فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وبارك الله فيكم. في بعض الأسئلة الشيخ يقول السائل إذا طهرت المرأة في أثناء يعني في نهار رمضان فهل تقضي ذلك اليوم؟ إذا طهرت المرأة من حيضها أو من نفاسها وقد طلع النهار فعليها أن تغتسل وتمسك لكنها تقضي. أما إن طهرت في آخر الليل ولكنها لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد الصبح بعد أن أذن الصبح إلا أن الدم قد انقطع وتمت الطهارة تماما فعليها أن تنوي الصوم وصيامها صحيح وتغتسل وتصلي. وكذلك من أصبح وعليه جنابة سواء من احتلام أو من جماع لأهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرت أزواجه بأنه يؤذن الصبح وهو جنب من أهله فيغتسل ويصوم لأن الجنابة والجماع حصل في الليل لكن ما تمكن من اغتسال الله بعد الأذان فلا حرج. وكذلك النفساء والحائض نقول إذا انقطع عنها الدم في آخر الليل لكنها اشتغلت بالسحور ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد الصبح فعليها أن تغتسل وتمسك وتنوي الصوم من الليل تنوي من حين ما رأت الطهارة تنوي الصوم وتغتسل وتصلي وتقضي المغرب والعشاء أولا قبل الفجر تقضيها قبل أن تصلي الفجر لأنها قد لزمتها بمجرد الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل من عوام الناس ويقصر في بعض الصلوات ولكنه دائما ما يرى رؤيا في المنام إلا وتتحقق هذه الرؤيا كما رأها بالضبط فما تفسير ذلك؟ هذا ليس بنبي ولا والمنامات لا يستدل بها وقد يكون خداع من الشيطان ما دام أنه مقصر فهذا خداع من الشيطان من أجل أن يطمئن فيغره فيهلكه. ولكن عليه أن يتوب إلى الله وأن يحافظ على الصلوات وأن لا يلتفت إلى المنامات فليس هناك من تكون رؤياه صدق وحق يقينا إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم الذين رؤياهم صدق وحق ووحي. أما نحن فقد تصدق وقد لا تصدق وعلى كل حال ليس الدليل بل هذا قد يكون فيه فتنة وخداع له ما دام انه مقصر في الصلاة كأن الشيطان يريد أن يطمئنه حتى يستمر على ما هو عليه من التقصير فليتق الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا ما حكم مدرس يعني معلم لم يتحصل على إجازة من العمل لإجراء العمرة لأداء يعني عمرة فهل يأتي ويعتمر أم لا وهو في يعني مدرس مساعد يعني وليس مدرس رسميا؟ إن كان عنده مال ويستطيع بدون أن يسأل أحد ولا يطلب أحد فعليه أن يجتهد وإلا فالله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام ما هو السبيل قال الزاد والراحلة. فإذا كان عندك مال يكفيه ذهابا وإياب دون منة لأحد من الناس وإذا كان لك عائلة كذلك عندك ما يكفيهم ما تضيعهم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت وعندك صحة قدرة فتعال وإلا فاصبر فلست مستطيع والغير مستطيع معذور اتقوا الله ما استطعتم. فضيل الشيخ شخص ارتكب كبيرة وأقسم أن لا يرجع إليها وبعد مدة رجع إليها عدة مرات فما الحكم؟ الحكم هو أنه يتوب إلى الله توبة صادقة قبل نزول الموت وفوات الفوت فإن الإمهال ليس إهمال فإن الله يمهل ولا يهمل فعليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ومن تاب توبة صادقة وثبت عليها فإن الله يقبل توبته. فضيلة فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ يعني بين العقيدة والمنهج، هما تعريف كل منهما. العقيدة على كل حال هو ما يدين الله به، إذا كان مؤمن فعقيدته ما ثبت في الكتاب والسنة، والمنهج هو منهج محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تسير عليه فهو منهجك وهو عقيدتك في نفس الوقت. وأما إن كنت مخالف فإن من خالف الكتاب والسنة فليس على منهج صحيح. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة والملازمين لجماعة المسلمين، والذين لا ينتحنون نحلا وطوائف ومذاهب يسمونها بأسماء وكل يتبع من يريد. لا تكن إمعة تقول: إن صالح الناس صالحنا وإن فسدوا فسدنا. لا، إن صالح الناس فاصلحوا وإن فسدوا فتجنب الإساءة والفساد. فليس ينجو إلا من تمسك بالكتاب والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما هو عليه وأصحابه عليه الصلاة والسلام من الالتزام بالكتاب والسنة هو الناجي، وهي فرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة التي سمعناها في الحديث الأول. ومن خالفه فهو في النار. فابحث وتأكد، هل أنت على الكتاب والسنة سائر على ذلك أو مخالف؟ هذا هو المقياس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ أما كونك تقرأ معه، يعني هو يقرأ فاتحة وأنت تقرأ فاتحة، لا. لكن إذا أكملها فاشرع بها، فإن شرع بالصورة وأنت لم تكمل فأكمل، لأنك قد لا تجد سكتة تكفيك، لكن أكملها سرا ثم تابعه بالإنصات فيما يقرأ بعد ذلك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أديت فريضة الحج العام الماضي ولم أحرم من الميقات، وحيث لأني سألت الشيخ أفتاني يعني بأنه علي دم، وإلى الآن لم أفعل شيء، فما الذي علي الذي أفعله؟ لا تزال مطالب بالفدية مقابل تركك للإحرام من الميقات، لأن الإحرام هذا ركن، والركن ما يخفي عنه شيء، لكنك أنت أحرمت إلا أنك لم تحرم من الميقات. فالإحرام من الميقات الذي تمر به وأنت متجه إلى مكة واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. فإن كنت لا تستطيع أن تذبح فصم 10 أيام، أما إذا كنت تستطيع فبادر، سواء ذهبت بنفسك أو وكلت غيرك. إذا ذهب إلى مكة يشتري ذبيحة كاملة وليس أي شيء، يعني التي تجزئ في الهدي وفي الأضاحي، فتذبح ويتصدق بها على الفقراء المساكين، وتكون إن شاء الله قد أديت الواجب. فبادر إما بنفسك أو بالوكالة، وإذا ما تستطيع أبدا ما عندك قيمة الذبيحة صم 10 أيام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد أن الأولياء الصالحين يضرون وينفعون؟ لا تصح الصلاة خلف هؤلاء، لأن من اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر فقد اعتقد غير الحق وكذب القرآن، لأن القرآن ذكر الله فيه أن غير الله لا ينفع ولا يضر. قال الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام لا ينفع ولا يضر فإن غيرهم باب الأولى، فعليه أن يتق الله ولا تصلي خلف من يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. يعني إخوة نهضوا من النوم وأكلوا بعد الأذان تاني ظنين أنه ما زال الأذان، يعني لم يؤذن الأذان تاني، يعني الحكم يعني هذا الكلام تكلمت عليه. يعني ماذا يريدون؟ يريدون أن يقول المفتي لهم أنه لا بأس عليكم؟ هذا ما تحتاج سؤال ولا تحتاج إلى شيخ ولا تحتاج إلى مفتي، أكلت وشربت وتأكدت أنك فعلت ذلك في النهار وأخطأت وعصيت ربك، فتب إلى الله، أكمل صيامك ممسكا، ولكن عليك القضاء والتوبة إلى الله وعدم التساهل. فضيل الشيخ يقول سائل: هل وردت يعني تلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي على الصفة التالية، يعني لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك إله الحق؟ الذي سمعنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذا الذي سمعناه أنه ثبت في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فضيل الشيخ يقول السائل: جزاك الله خيرا، أنا مريض بالسكر وأخذ علاج الأنسولين، يعني إبرة الأنسولين مرتين في اليوم، ونصحني الأطباء بالإفطار وأنا أستطيع الصوم، وأحيانا أتعب، يعني لو فطرت على كفارة علي كفارة، جزاكم الله خير. إذا كنت تستطيع الصوم ولا يضرك فصم، واستعمل الإبر في طرفي الليل ما دمت تستعملها مرتين، وإن كان الصوم يضرك فأفطر، فإن كنت تستطيع القضاء في أيام أخرى كأن تكون أيام الشتاء أيام قصيرة وباردة فاقضي. فإن كان الأمر أيضا سواء ما تستطيع القضاء ويضرك فأطعم عن كل يوم مسكين. فضيل الشيخ يقول السائل: أريد أداء عمرة ثم أعود إلى المدينة، وبعد يومين أؤدي عمرة ثانية، فهل هذه مسموحة لي يعني في حالة ما كانت العمرتين لي، وفي حالة ما كانت عمرة لي والأخرى لشخص ميت؟ أعتقد أن فرق يومين ما تكفي، وله كونك عملت عمرتين في سفرين مستقلين هذا لا بأس، ولكن عليك أن تفصل أكثر، يعني يكون الفصل بين العمرتين أكثر من هذا بقدر الإمكان، لأن بعض العلماء قالوا نصف شهر، وبعضهم قال حتى ينبت الشعر الذي حلق. وعلى كل حال عليك أن تفصل بين العمرتين بقدر الإمكان من الأيام، وما دمت ستأخذ عمرتين في سفرين فهذا إن شاء الله مما يخفف الأمر، لأن بعض الناس يجلس في مكة ثم كأنه ما جلس إلا للتمشية ذهابا وإياب بين التمعين ومكة وطواف وسعي، وهذا لي وهذا لأبوي وهذا لأمي وهذا لجدتي، هذا ليس من السنة، ليس من السنة تكرار العمرة في آن واحد، تكرار الطواف ما دمت في مكة خير من تكرار العمرة أكثر من الطواف ليلا ونهار، وحافظ على الصلوات والذكر والقرآن والدعاء خير من تكرار العمرة. فلو كان تكرار العمرة في آن واحد مفضل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين ما يصلون إلى مكة إلا بكل كلفة ومشقة. أنتم وإن كنتم تأتون من بلاد بعيدة وصولكم إلى مكة أيسر من وصول الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأنكم تأتون أنتم بطائرات مكيفة ومريحة، وهم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى أن يسر الله هذه المواصلات. كانوا ما يصلون مكة إلا بعد 9 أيام، يسيرون على الأقدام وعلى الإبل 9 أيام، ومثلها بالرجوع 18 يوم، ومع ذلك ما أخذ عمرتين، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. هم أحرص منا وأعرف منا وهم قدوتنا. فعليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك ولا مرة واحدة، ولا أمر به، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، ولا ذكر عنهم. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.